هذا صوت ها هذا الحدي الأصلي ها هذا الوزن وزن الحدي شوف من هجمتك يا للعدا ولحدود لم خيام دينات طلعت من الخامات عادي زينب على تلو شبات شبشات العشرة من الخطر والصابخ هتوجهات صاحت يا ابو شمع عدل يا روحك طيبة ظهر ان كانك حي انتهض ترى سكنا العزي زت سلبات لو ما نسمعها ابن الفحل به الحمي يتشارع بيت قامي وعلى وجهه وقع هذا الوزن الحدي الأصلي هذا الأصلي لكن الناس قليل ما تعرف انه هذا هو الطور البدوي الأصلي للحدي زين أرد أقرأ يا ناقتي هذا الشعر ينقر بهالطريقة لكن أطول من الحدي بشوية يا ناقتي لا تزعي من زجري تمج بيها نفس اللون نفس اللون الموسيقي نفس اللحن بس مو نفس الشعر هذاك قلنا شنو وزنه هذا الوزن وزن الحادي عرفنا هذا خلاص ما يضيعك طيتك سكة تمشي عليها مستحيل تضيعها بعد نهائيا زين هذا الركباني قطعة من مقام يسموه الحكيمي الحكيمي من نغم السيقة هذا من الأطوار المهمة في قراءة القرآن راح أقرأ لك إياه بالطريقة الأساسية وتشوف إيش قد فرق بين هذه وبين ذيك يا ناقتي يا ناقتي لا تجزعي من زجري وامضي بنا يا قبل طلوع الفجر بخير ركبانين وخير سفر يختلف هذا عن ذاك جدا يختلف يا دار جيت انشدك يا دار دليني دليني عن ساكني شرح لولا وين خبريني جاوب علي الصدى ما ظنت يعود هذا الركباني اللي يجي من مقام الحكيمي الأصلي بس تقدر تطبقه انت وشطارتك انت واستاديتك بحيث ما تطي لزمة على نفسك، تشعر الناس بالغنائية اللي بهذا اللحن، وتنطي انطباع بأنه هذا هو اللحن الأساسي اللي كان يقرون به البدو أمام النوق خاطر تهيج. تفضل مونة. هذا تأسيس نفس الشاعر اللي كتب ذيك على هاللحن بصورة خاصة ليس عامة، قد يكون تنطبق على حالة ما تنطبق على كل الحالات. زين عيني. بقى عندنا الحدي لو ربع، هذا هم حدي بس دا يجي أربع مقاطع ثلاثة وربط، كل نظم رباعي سمي شنو؟ مربع. كل نظم رباعي الموشح شنو؟ هم مربع. الهجري اللي إذا ننظمه هم مربع، ثلاث أشتر والرابع ربط يسموه مربع. بحر الطويل ثلاث أبيات ثلاث أشتر والرابع ربط يسموه مربع. مربع يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذا إذا تريد تستعجل بطريقة أدائه وتقرأ على وزن الحدي الأصلي، لما انحدى الحادي بودايع الهادي لن زينب تنادي بهونك يا حادينا لا وين بينا تريد قاطيع فجوج البيد خاف الطير يجيب عيد والسافر يا ذينا وحنا حرم واطفال ما ظلت لنا رجال نمشي على هذا الحال مهين علينا. شلون؟ هذا الوزن الأصلي. احنا ايش راح نسوي؟ هذا سريع بالنعي ما ينطي مهلة للمتلقي ان يسشب العبرة ان يجاوب وياك. ها بس هو هذا البدوي الأصلي، بس احنا خو مو كلنا بدو ولا مجتمع كله مجتمع بداوة. صحيح اخواننا بالجزيرة مثلا بالأحساء بالقطيف البحرين هؤلاء أقرب إلى الصحراء من عندنا، أقرب إلى البداوة، لكن مع ذلك التحضر والتمدن أثر في هذه الأطوار، طاها مسحة مدنية. شلون صارت؟ مطيناها شوية بطأناها شوية، شنو صارت؟ لما انحدى الحادي بودايع الهادي لن زينب تنادي بهونك يا لا وين بينا تريد قاطيع فجوج البيد خاف الطير جيب عيد والسفر يا وإحنا حرام وأطفال ما ظلت لا يا رجال نمشي عليها ذا يا الحال مهين. هذا الوزن الخامس عشر، طور الخامس عشر، حدي مذيل ذيلين نفس الروح مشتق من عند الطور العاشوري بس بي ذيلين، هذا ذيل وهذا ذيل ثاني. هذني الفنون الشعرية صعوبة على الشاعر لأن دي يولد عنده التزام بقوافي معينة يحتاج أن يولد عليها معاني جديدة

ينتظر ترسكنا العزيز تسلي. شنو اسم هذا حيدر؟ حدي. بارك الله بيك، تفضل شيخ حسين. يوم الذي راعي الشيم أنواع شد الراحلة جابي المحامل للحرام وكل فرد وجه حديلة طاب لعيد زينب مبتسم عباس راع المرجلة. أحسنت، هذا حدي. بارك الله بيك شيخ حسين، تفضل شيخ مازن. يتهافتون على ذهاب الأنفس، يلا لبس القلوب على الدروع اليوم أريدها. عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي، عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي، حرمة بلا والي والشمر برالي. بارك الله بيك. ما كملت. كمل. ما كمل. تفضل. شنو هذا؟ هذا حدي مذيل. أحسنت. كم ذيل؟ ذيلين أو ثلاثة؟ لا ذيل. تفضل. شيخ منير، شيخ مازن تفضل. لمن حيد الحادي بوداي الهادي لنزين بثنادي بهونك يا حادينا لا وين بينا تريد قاطع بجوج البيت خاف الطريق جري ببعيد والسفر يا ذينا. هذا طبعا طور جديد، طور جديد اللي قراه شيخ مازن. حلو، حلو جدا، حلو. إذا قرأ على نفس القرار ومسيطر بحيث ما يرجف، ممتاز ممتاز. أنا الآن حفظت اللحن عنه زين. أي أبدا. لما انحدى الحادي بوداي الهادي لنزين تنادي بهونك يا حادينا. حلو. الآن تحور عن ذلك الطور الأصلي اللي حفظناه صح؟ لا، هذا جميل، طور الزرقاني، هذا طور المازني يسميه حقيقة. يعني شلون يتولد الموضوع؟ هو الآن لو عنده مسجل يسجله ويرجع يكرره، صدقوني ينطبع بالأذهان وبشجاء جدا جميل. أنا حسيت بي أجمل من الأصل، والله بدون مجاملة حسيت بي أجمل من الأصل. زين. لوين بينا تريد قاطع فجوج البيت خاف الطريق جيب عيد والسفر يا ذينا. أجمل بذاك من ذاك بكثير، والله عندما أقرأ الآن طقت الدمع بعيني من شجاعة. هكذا تولد الأطوار الجديدة.

ولا حدودي اللي بخيم دينات طلعت من الخيمة عادي زينب على التلوشيبات شبشات العشرة من الخطار والصوب أخوها توجهات صاحت يا أبو الشيمة عادل لو روحك طيب ظهرت إن كانك حي تهض سكنا العزيزة تسليبة. من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم دينات طلعت من الخيمة عادي زينب على التل وشيبات شبكت العاشرة من الخطاب والصوب أخوها توجهت صاحت يا أبو الغير عادل لو روحك لطيبة ظهرت. ليس الرتيب على كيب واحد تمل من عند الناس. تفضل. اي شويه. لا هو تدري شنو شيخ كريم عنده مشكله في الصوت. هي لو يقرب طبقه واحد لو يقرب طبقه اربعه طبقه الثانيه من صوته طبقه الثالثه من صوته ما يشغلها. لو واطي كلش الصوت لو كلش عالي نحاول أن نستثمر الباية الثانية والثالثة بصوتك يعني نرتفع شوية شوية لا تطفر طفرة واحدة ولا تموت صوتك بالمرة. أنت هذه الأبيات بتقراها نعي تمام ولا لا؟ أنت مخلص القريض مالك فش لازم تكون طبقة عالية. مو قلناش قد درجة الحرارة؟ تتذكر درجات الحرارة بالستين يعني هذه مو مال ستين هذه مال عشرين كانت أداء. تفضل أبو علي. لما حيد الحادي ودايع الهادي لنزي نبي نادي بهونك يا حادينا لوين بينا تريد قاطيع فجوج البين خاف الطري جيب عين والسفر يا ذينا وحاونة حر وإحنا حرام وأطفال ما ظلت لنا رجال تمشي على هذا الحال مهين علينا. أحسنت بعد أحسنت. الآن فرق الأداء ماله عن أول مرة يعني بنسبة 70% تحسن. إيه؟ قال سليم قلت يا سلمان هذا قصيدة أرجوزة المرحوم شيخ محمد حسين الكمباني قدس الله نفسه الزكي تحسها يا ناقتي لا تزعي من زجري أو إني أنا الحر ومأوى الضيفي صح؟ شلون نقدر نقراها هذه الأبيات؟ قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا فقال وعزتي الجبار ليس علي يا لابة وراء الباب يا رعاية للستر ويا هذا طور نقدر نقرأ طور التخميس. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استذانوا فقال وعزة الجبار ليس على الزهراء لكن لاذت رعاية للستر والحجاب يا الباب يا الباب يا با أنا لبست الحزن طول الدار وهو يا الباب ذهيل وما بقالي فكر والله يا الباب نشدك وين محسن صقاط يا يا الباب يا يام العصرة والزهرة الزكية يا يام العصرة والزهرة يا الزكية إلى حيث انتهى درسنا. أسأل الله لي ولكم ولجميع خدمة الحسين التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.